الأسئلة المتعلقة بالموضوع فقط إن بقي وقت، وإن لم يبقى وقت يكتفى بالشرح. وأسأل الله عز وجل أن يعين الجميع وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى صحبه. تفضل يا شيخ، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أقول: أبشروا بالخير أبي جدكم واجتهادكم واهتمامكم بأمر دينكم وحرصكم على التفقه في الدين والتعلم لسنة سيد المرسلين، وهكذا يكون كل مؤمن يحب الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته، فإن الله تعالى أمر باتباعه. قال الله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، أي سيروا على نهجه. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نحن في هذه الأحاديث، أحاديث قليلة ولكنها صحيحة، انتقاها هذا الإمام الحافظ عبد الغني ابن سرور المقدسي من أجلاء العلماء ومشاهيرهم، وقد ترجمه ابن رجب رحمه الله في كتابه ذيل طبقات الحنابلة، وأطال في ترجمته حتى اقترح بعض العلماء أن تطبع هذه الترجمة في كتاب مستقل أو رسالة مستقلة لما فيها من الفوائد، ترجمة لهذا الإمام. اشتهر بعلم الحديث واشتهر أيضا بعلم الفقه والأحكام، وكتب كتابا كبيرا وسماه الكمال في أسماء الرجال، واقتصر على رجال الشيخين وأهل السنن، رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولكن الكتاب واسع، فلذلك ثقل نسخه. وجاء بعده المزي وهو شافعي واختصره وطبع كتاب المزي، وسمي تهذيب الكمال. وجاء بعدهما ايضا ابن حجر وهو شافعي واختصره وسماه تهذيب التهذيب، ما يدل على عناية العلماء بمؤلفات هذا الشيخ. هذه الأحاديث انتقاها من الصحيحين، كل حديث منها متفق عليه يعني في الصحيحين. ولما كانت كذلك اشتهرت، وأول من شرحها ابن دقيق العيد وهو شافعي، توسع في شرح أولها واختصر في شرح آخرها. شرح لهذه العمدة وسماه الأحكام في شرح عمدة الأحكام، مطبوع في مجلدين. ثم إن الإمام الصنعاني الأمير إسماعيل الصنعاني رحمه الله علق على هذا الشرح وسماه العدة على شرح العمدة، ومطبوع في 4 مجلدات كبيرة. ثم شرحها أيضا ابن الملقن وتوسع في شرحها شرحا واسعا، يمكن أنه يبلغ 8 مجلدات أو أكثر، وشرحه أيضا مطبوع. وشرح أيضا السفاريني المشهور من علماء القرن 11، وشرحه أيضا مطبوع. ثم شرح من المتأخرين شروحا مختصرة، شرحها ابن بسام رحمه الله تيسير العلام، وكذلك أيضا شرحها الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، وذلك كله دليل على الاهتمام بهذه الرسالة وهذه الأحاديث. وكان زملاؤنا يحرصون على حفظها، على حفظ هذه الأحاديث، وكذلك أيضا حفظ الكثير من الأحاديث التي في الأحكام أو فيما يتعلق بالأحكام. مجموع هذه الأحاديث في هذه الرسالة 426. نحن في هذه الدورة نبدأ من باب المسح عن الخفين، ولم يذكر فيه إلا حديثين، والأحاديث فيه كثيرة، ولكن المتفق عليه الذي يصلح في هذا الكتاب هذان الحديثان. فأولا المسح على الخفين من عقيدة أهل السنة، بدرجة أنهم يذكرونه في كتب العقائد، الكتب التي تتعلق بالعقيدة، مع أنه من الأحكام، فذكره الطحاوي في عقيدته، وذكره البربهاري في عقيدته التي سماها شرح السنة، وهكذا ذكره غيرهم. ولعل سبب ذلك أن الخلاف فيه مع المبتدعة، وذلك لأن الخوارج أنكروا هذا المسح ولم يعملوا به. هكذا، وذلك لأنهم لا يقبلون إلا ما دل عليه القرآن، هذه شبهتهم، ويقولون هذا شيء زائد على القرآن، فلذلك لا يعملون به. كذلك أيضا الرافضة ينكرون المسح على الخفين، ولكنهم لا يغسلون القدمين، بل يمسحون القدمين في الوضوء. هذه من عقيدتهم ومن عملهم. هكذا، ولما كان كذلك اهتم العلماء بجمع الأحاديث التي في السنة في مسح اليد الخفين، ثم روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 عن النبي صلى الله عليه وسلم، 40 يعني ثابتة، وإلا فقد تزيد. فبعض العلماء ذكر الصحابة الذين رووا أحاديث المسح الذين رويت أحاديثهم، فبلغوا 56 صحابية كلهم رووا المسح على الخفين. وروي عن الحسن البصري رحمه الله، وكان من التابعين، وإن كان من صغارهم، أنه قال: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين، 70 صحابية. دل ذلك على أن هذا شيء مشهور. ثم ذكر عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: إن الرجل ليسألني عن المسح على الخفين فأسيء به الظن، يعني يخشى أنه من المبتدعة، إذا كان الخوارج والروافض لا يرون المسح على الخفين، فالذي ينكره يكون من المبتدعة، من الذين ينكرون سنة أشبه متواترة لا عذر لمن تركها. ولا شك أنه رخصة، رخصة من الرخص وتوسعة على الأمة، وذلك لأن الرجل الإنسان رجل أو امرأة في شدة البرد يلبس الخفين، وإذا لبسهما لأجل التدفئة شق عليه أن يخلعهما كل وقت، فلذلك يقتصر على المسح رخصة وتوسعة أن يمسحهما، يمسح فوقهما هكذا. اشترط العلماء لذلك شروطا. الشرط الأول أن تكون الخف طاهرة، فإذا كانت نجسة، لو صنعت من شيء نجس ألم يمسح عليها لأنه لا تصح الصلاة في الأشياء النجسة. الشرط الثاني أن تكون مباحة، فإذا كانت مغصوبة أو مسروقة فلا يمسح عليها، هذا اجتهاد أكثر الفقهاء، وقالوا إذا كان كذلك يعتبر عاصيا باستعمال هذه الأشياء التي ليست في ملكه. الشرط الثالث أن تكون ساترة، ساترة للمفروض، أي الذي هو إلى منتهى الكعبين، الذي هو محل الغسل، أي يعني إلى مستدق الساق، نهاية الكعب عند مستدق الساق. الشرط الرابع أن يثبت بنفسه بحيث يمكن المشي فيه، فإذا كان لا يثبت لو مشى فيه سقط لم يمسح عليه. هكذا هذه شروطه. ثم لا شك أيضا أنه رخصة، واختلف هل المسح أفضل أم الغسل، فيقولون إذا كانت الخف عليه فالمسح عليها أفضل من خلعها، خصوصا إذا كان محتاجا إليها، وأما إذا لم يكن محتاجا وقال سألبسها لأتخفف من الطهارة أو لأترخص ولا حاجة لي فيها، لا يلبس إلا لأجل أن يمسح أليس لأجل الحاجة إليها، ففي هذه الحال الغسل أفضل، أي لا يمسح أي لا يلبسها لأجل المسح، إنما يلبسها لأجل التدفئة ثم بعد ذلك يمسح عليها. إذا لبسها لأجل التدفئة والمسح عليها أفضل من خلعها، وأما إذا لبسها لأجل السقوط أن يسقط عنه الغسل فإن ذلك خطأ، لأن الأصل هو الغسل، غسل القدمين. الذي هو أحد أركان الوضوء. هكذا حديث المغيرة الذي عندنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا في غزوة تبوك، ثم إنه تأخر هو والمغيرة عن الجيش وحضر وقت صلاة العصر أو الظهر، ثم كان معه ماء فأمر المغيرة أن يصب في الإداوة ماء ليتوضأ به. جاء المغيرة بذلك الماء وجعل يصب عليه، يصب في يديه ويغسل، ثم يصب في يديه ويغسل وجهه، ثم يغسل يديه وذراعيه، ثم يمسح براسه. يقول: فلما جاء غسل القدمين أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما. هكذا أولا ظاهر الحديث أنه أدخلهما بعدما تطهر طهارة كاملة، أدخلتهما يعني ابتدأت بإدخالهما وهما طاهرتان، أي قد طهرت وتم الوضوء، أدخلتهما طاهرتين. استدل بذلك على أنه لا يلبس اليمنى حتى يغسل اليسرى، يعني حتى تتم الطهارة، لأنه إذا غسل اليمنى ولبسها فقد أدخل إحداهما قبل أن يكون طاهرتين، أي قبل أن تتم الطهارة. هذا هو اختيار أكثر الفقهاء، أنه لا يلبس اليمنى حتى يغسل اليسرى، فإذا غسلهما امتدع باللبس. هكذا ذهب آخرون ويميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه يجوز أن تلبس اليمنى قبل أن تغسل اليسرى، لأن الإنسان قد يحتاج إلى لبسها ثم يشتغل بغسل الرجل الأخرى. وفهم ذلك من حديث أدخلتهما وهما طاهرتان، أي وكل منهما قد طهرت قد تم تطهيرها. هكذا فهم هذا الحديث. فالاحتياط أنه لا يلبس اليمنى حتى يغسلهما معا، ولكن لو ترخص لكان ذلك جائزا بأن لبس اليمنى قبل غسل اليسرى. هذا الحديث فيه كما سمعنا: فأهويت لأنزع خفيه. والخف الأصل أنه الذي يخرج من الجلود، من جلود الإبل أو جلود البقر أو جلود الغنم، ولكن الأغلب أنه يكون من جلود الإبل، يجعل الموطئ الذي يلي الأرض 3 أو 4 طبقات من الجلد، ثم يخرج بعضها في بعض، ثم يجعل على أطرافها على حافاته جلد آخر يخرج فيه ويضيق مدخله بقدر ما تدخل منه في القدم، ويكون له طرف يستدير على الساق ويسمى الزربول. هذا هو الخف. هكذا كانوا يعملونه ويلبسونه، وهذا هو الصحيح في حديث المغيرة. ولكن قد روي من طريق، ولكنها ليست صحيح، أنه مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين. والذي روى ذلك أحد الرواة الذين ليسوا محل ثقه، إن كانوا الرجال الصحيحين، فرواه أبو الفزيل عن قيس عن المغيرة. ولما انفرد أبو الفزيل بهذه الرواية التي هي ذكر الجوربين، توقف بعض العلماء في قبوله، في قبول المسح على الجوارب، وأنكر ذلك كثير منهم، قالوا إنه خطأ، خطأ من أبي الفزيل، ومن خطأه الإمام مسلم صاحب الصحيح، فله رسالة مطبوعة اسمها التمييز، يعني ذكر الأحاديث التي فيها خطأ من بعض الرواة. ثم سرد طرق الحديث وذكر أنه رواه عن المغيرة 20 راويا، كلهم قالوا مسح على الخفين، كلهم خالفوا أبا الفزيل عن قيس. فيقول هؤلاء 20 من تلاميذ المغيرة رووا هذا الحديث بذكر الخفين، ولم يقل أحد منهم أنه مسح على الجوربين، والقصة واحدة دل على خطأ أبي الفزيل عن قيس. وقال أبو الفزيل وقيس لا يحتملان هذا التفرد، الخطأ إليهم أقرب من 20 راويا روى الحديث عن المغيرة، سرد 20 في كتاب التمييز هذا، رسالة صغيرة مطبوعة. ومع ذلك فإن بعض العلماء صحح حديث أبي الفزيل، ومنهم الألباني رحمه الله رأى أنه صحيح، وأنه يمكن الجمع بين الروايات، أنه حدث أنه مرة مسح على الخفين ومرة مسح على الجوربين والنعلين. فلأجل ذلك استباح المسح على الجوارب. وقع خلاف في المسح على الجوارب، خلاف قوي. جمهور العلماء الحنفية والمالكية لا يبيحون المسح على الجوارب، وتشاهدون مثلا الحنفية الذين هم الهنود ونحوهم إذا جاءوا إلى المسجد وهم عليهم هذه الجوارب خلعوها وتوضؤوا ثم لبسوها ولا يستبيحون المسح عليها. وقد روي عن بعض الأئمة أنه لا يمسح على الجورب إلا إذا كان يمكن المسح فيه المشي فيه يمكن أن يمشي فيه. هكذا ومع ذلك تساهل كثير من الناس في المسح على هذه الجوارب وتسمى الشراب حيث أن فيها هذا الخلاف القوي وأن الكثير من العلماء لا يبيحون المسح عليها لأنه ما ورد فيها إلا هذه الرواية التي أنكرها الإمام مسلم غيره من أحاديث المغيرة. وذهب الإمام أحمد إلى جواز المسح على الجوارب وقال ليس عمدتي حديث أبي الهزيل فإنه ضعيف ولكن العمدة عمل الصحابة فإن الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم مسحوا على الجوارب ذكروه عن 9 من الصحابة 9 رووا أحاديث المسح على الجوارب أنهم مسحوا على الجوارب. وإذا كان كذلك هؤلاء 9 ما مسحوا عليها إلا وقد علموا أن فيها رخصة وأن المسح عليها جائز. هكذا ثم الجوارب التي في ذلك الوقت تنسج من الصوف من صوف الضأن أو من وبر الإبل أو من شعر الماز وتكون غليظة ويجعل تحتها رقعة يعني يجعل تحتها قطعة من الجلد حتى يمشي فيها فيلبسونها ولا يلبسون تحتها نعلا يمشون فيها وحدها هذه الجوارب. وذلك لأنها يحصل بها المقصود تحصل بها التدفئة التدفئة التي هي حصول التدفئة للقدمين. ولكن الناس في هذه الأزمنة توسعوا فصاروا يلبسون هذه الشراب الخفيفة على وصف الصحابة يعني جواربهم أنهم يمشون فيها وحدها ربما يمشون فيها يوما كاملا لأن تحتها رقعة من جلد. وكذلك أيضا قد يخوضون فيها في الماء ولا يخرقها الماء وذلك لقوة نسجها ينسجونها من هذا الشعر فلا يخرقها الماء. هكذا إذا كان في هذا الخلاف القوي فننصح أن الإنسان لا يترخص بلبس الرقيق الذي قد يصف البشرة. وإذا لم تجد إلا هو فإنك تلبس 2 جوربا فوق جورب أو ثلاثة حتى يحصل الستر وحتى يحصل القصد الذي هو التدفئة. فأما المسح على هذه الخفيفة التي قد يرى البشرة من ورائها فنرى أنه لا يجوز. كذلك أيضا بالنسبة إلى الخرق الذي فيها أكثر الفقهاء يقولون لا يمسح عن الخف المخرق لأن فرض ما ظهر الغسل وفرض ما خفي المسح ولا يمكن الجمع بين الغسل والمسح فلذلك لا يجوز عندهم الخف المخرق. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أباح المسح على الخف المخرق وقال إن خفاف الصحابة لا تخلو من خروق وأنهم أولى بأن يسهل عليهم. العادة أن الذين تتخرق خفافهم هم الفقراء فهم أولى بأن يتساهل معهم. فما دام الخف ساترا ولو فيه خرق كراس الإصبع أو خرقان فإنه يمسح عليه. وهذا خاص بالخف ولا يتعدى إلى الجورب. لما اشتهر كلام شيخ الإسلام وكذلك كلام العلماء في أنه يستباح الخف المخرق ألحق به الجوارب إذا كانت الجوارب التي هي الشراب فيها هذا الخلاف القوي فنرى أنه لا يجوز المسح على الخف على الجورب إذا كان فيه خرق ولو بقدر الظفر فلا بد أنه يستره إما بأن يلبس جوربين وإما أن يلبس فوقه خفا أو نحو ذلك. فيتساهل كثير من الناس ويمسحون على الجورب المخرق ويقولون إنه ملحق بالخف وليس كذلك ليس ملحقا. الجوارب ثمنها رخيص أما الخفاف فقد يكون ثمنها مرتفع. فإذا تخرق أمكنك أن تشتري آخر أو تلبس فوقه آخر حتى يستر تلك الخروق ينتبه لمثل ذلك. وها هنا أحكاما تتعلق بالمسح وإن لم يذكرها وإن لم تذكر في هذا الباب. فأولا عندنا بهذه الأزمنة أنواع من هذه الخفاف فمنها ما يسمى الكنادر. هذه أيضا تلبس ولكن لا يمسح عليها إلا إذا كانت ساترة إذا لبسها وحدها وسترت إلى مستدق الساق وشدها فوق الساق واستمر لابسا لها فيمسح عليها. وأما إذا كانت محاذية للكعب لم تستر الكعبة كله فلا يمسح عليها. كذلك أيضا قد يلبسها فوق الشراب، وإذا لبسها فوق الشراب فلا بد أن يكون المسح على الذي يثبت، فإن كان يخلع الكنادر إذا دخل المسجد خلعها، أو إذا دخل البيت خلعها وترك الشراب عليه، فالمسح يكون على الذي يثبت، أي على الشراب، لأنه الذي يثبت. فأما أن يمسح على الكنادر ثم يخلعها فإنه يبطل مسحه، لأن المسح يكون على شيء ثابت يبقى ويستر القدم ولا يخلعه إلا إذا انتهت مدته. فإذا مسح عليها ثم خلعها بطلت طهارته، ينتبه لمثل ذلك. كذلك أيضا جاء لباس يلبسه العسكريون ويسمى البستار، يمتد إلى فوق الساق أنه شبر، لباس له مدخل يدخل فيه القدم ثم يمشي فيه. فنقول إذا كان يلتصق بالساق ويتماسك به ولا يمكن أن يظهر من محل الفرض شيء جاز المسح عليه. فأما إذا كان منفتح يمكنه أن يدخل يده بين الساق وبين هذا البستار وتصل يده إلى الكعب أو إلى العرقوب فلا يمسح عليه. فإذا كان يشد أعلاه الذي هو واسع، يشد أعلاه بخيط على الساق إلى أن يستمسك ويبقى إلى أن تنتهي مدته، فإنه الحال هذا يجوز المسح عليه. ثم أتكلم على ما إذا مسح على الشراب ثم خلعه وهو على طهارة، أو على الكنادر، أو على الخف، أو على البستار، فهل ينتقض وضوءه؟ الجمهور على أنه ينتقض. هذا هو الذي نفتي به، وإن كان هناك بعض المشايخ قالوا لا ينتقض، منهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تساهل في هذا. فنقول إذا مسحت على الخفين أو على الشراب أو على الكنادر ثم بعد ذلك مسحت عليهما بعد الحدث ثم خلعتهما فإن الوضوء قد انتقض، تكون كأنك متوضئ إلى القدمان، القدم بارز، فيقال هذا القدم وهذا القدمان ليسا مغسولين ولا مستورين بل هما بارزان، فيبطل الوضوء. الذين قالوا لا يبطل قاسوه على مسح الرأس، قالوا إن الإنسان إذا مسح برأسه وانتهى من وضوئه ثم حلق رأسه ما بطلت طهارته، وهذا صحيح. ولكن ليس كذلك الخف ولا الكنادر ولا الشراب، وذلك لأن الخف يلبس ويخلع، وأما الشعر فلا يلبس ويخلع، بل هو نابت في الرأس، وإذا حلق لا يمكن أن يعيده، فهو متسق بالرأس، فهو من جملة الحوائل التي يمسح فوقها. فينتبه لمثل ذلك أن من مسح على خفه بعد الحدث ثم بعد ذلك خلعهما بطنة الطهارة، فعليها يجددها. كذلك في حديث حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. هذا الحديث مختصر وروايته فيها طول معروف. ثم دل على أنه يمسح عليهما من الحدث الأصغر الذي هو البول، وأما الحدث الأكبر فإنه لا بد أن يخلعهما. إذا كان عليه جنابة فلا بد أن يخلع الخفين والجوارب، ليغسل بدنه كله، فلا يمسح عليهما ولو كانت من ربل ولو كانت من هذه الصناعات الجديدة لا يضرها الماء، بل يخلعهما في الحدث الأكبر. هكذا جاءت حديث تبين الوقت الذي تمسح فيه. في حديث علي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام، المسافر الذي معهما، ويتوضأ وسفره طويل، لأنهم قديما كانوا يبقون في السفر شهرا أو نصف شهر ويكون عندهم ماء، ويكون أحدهم بحاجة إلى أن يلبس هذه الخفاف، فرخص المسافر أن يبقى خفه عليه ثلاثة أيام يمسح في الثلاثة كلها، وأما المقيم فإنه يمسح يوما وليلا. واختلف متى تبدأ المدة التي هي يوما وليلا. القول الأول أنها تبدأ بعد الحدث، بعد أول حدث، وهذا الذي اختاره جماهير الفقهاء أنه يبدأ من أول حدث ولو مسح قبل ذلك. فإذا لبستها لصلاة الظهر وأنت متوضي غاسل قدميك، وجاء العصر وأنت على وضوء، وجاء المغرب وجاء العشاء وأنت على طهارتك من الظهر، وانتقض وضوءك بعد العشاء في الساعة مثلا الثامنة أو التاسعة، فإن اليوم والليلة يبدأ من وقت انتقاضك، انتقاض الوضوء. فلو أردت في اليوم الثاني أن تصلي صلاة الوتر تقول أنا توضأت الآن في اليوم الثاني لصلاة الظهر لصلاة العشاء والساعة التاسعة وأنا على وضوئي فسوف أصلي صلاة الوتر أو صلاة التهجد، نقول بطلت الطهارة بانتهاء المدة، فعليك والحال هذا أن تجدد الوضوء، تأخذ الخف وتجدد الوضوء لصلاة الوتر أو صلاة الليل ولو كنت على طهارة. هذا هو الذي اختاره أكثر الفقهاء، أن المدة تبدأ من أول حدث بعد اللبس، وأول حدث هو في الساعة الثامنة والنصف والتاسعة مثلا يوم السبت، وينتهي في مثل ذلك من يوم الأحد مثلا. وهناك قول آخر أن المدة تبدأ من أول مس، ويختار ذلك بعض المشايخ، تبدأ من أول مس، ولكن قد يقال إن المس قد يكون لتجديد وإن كان على وضوء. ففي مثالنا إذا توضأت للظهر ولبست وأنت طاهر، وجاء العصر وأنت على طهارة ولكن توضأت تجديدا ومسحت، فمن ذلك إن أول مسح هو لصلاة العصر، فتنتهي المدة لصلاة العصر في اليوم الثاني. هذا أحد الأقوال. والقول الثالث أنها لا تبدأ إلا من أول مسح أبعد من أول مسح أبعد الحدث. ففي مثالنا إذا توضأت لصلاة الظهر وصليت العصر والمغرب والعشاء بهذه الطهارة وانتقض وضوءك في الساعة التاسعة ليلا، ولكنك ما مسحت إلا مثلا في الساعة الرابعة أو الرابعة والربع لصلاة الفجر، ففي هذه الحال تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث، أي من الساعة الرابعة والربع مثلا. هكذا ونكمل بعد الأذان. أشهد أن محمدا رسول الله. هذا أحد الإخوان يقول هل أعدتم القول الثاني والثالث في الخلاف في مدة المسح؟ متى تبدأ؟ القول الثاني أنها تبدأ من أول مسح ولو قبل الحدث، ومثاله إذا توضأ لصلاة الظهر ولبس الخفين أو الجوارب على طهارة، ثم توضأ لصلاة العصر تجديدا وهو على وضوء لم ينتقل وضوءه، وكذلك توضأ تجديدا لصلاة المغرب وتوضأ تجديدا لصلاة العشاء ومسح وانتقل وضوءه في الساعة التاسعة ليلا، فعلى هذا تبدأ المدة من أول مسح الذي هو وقت العصر. استدلوا بالحديث يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام، فكلمة يمسح يدخل في ذلك ما إذا مسح قبل أن مسح قبل أن يحدث أو مسح قبل أن بعدما أحدث، هذا ظاهر قوله يمسح المقيم. ولكن القول الثالث أنه لا يبدأ إلا من أول مسح بعد الحدث، ففي مثالنا لو توضأ مثلا قبل الظهر ولبس أهل صلاة الظهر ولم ينتقض وضوءه إلا في الساعة التاسعة ليلا ولم يمسح إلا في آخر الليل صلاة الفجر، توضأ لصلاة الفجر الساعة الرابعة إلا ربع ومسح، فتبدأ المدة على هذا القول من الساعة الرابعة إلا ربع أو الرابعة إلا ثلث الذي هو وقت المسح بعد الحدث. هكذا المختار الأقرب أنها تبدأ من أول حدث ولو لم يمسح إلا بعد مدة. في مثالنا تبدأ من الساعة التاسعة ولو ما مسح إلا الساعة الرابعة أو الرابعة إلا ربع لصلاة الفجر، ثم ذكرنا أيضا أن من العلماء من يقول إن انتهاء المدة لا يؤثر، بل لو انتهت المدة وهو على وضوء بقي على وضوءه. ومن العلماء من يقول إذا انتهت المدة فإنه والحال هذا يبطل الوضوء، فمثال ذلك لو توضأ لصلاة الظهر ثم مسح لصلاة العصر يوم السبت واستمرت وانتقض وضوءه قبل العصر مثلا بنصف ساعة ومسح لصلاة العصر، جاء من الغد وهو على وضوئه لصلاة الظهر، توضأ لصلاة الظهر وجاء العصر وهو على وضوئه، فهل ينتقل أو لا ينتقل؟ يقول أنا مسحت لصلاة عصر يوم السبت وأنا الآن يوم الأحد، ولكني على وضوئي لصلاة الظهر، ويمكن أن أصلي به العصر والمغرب والعشاء. الصحيح أنه ينتقض الوضوء بمضي المدة، نقول مدتك انتهت بصلاة بأول حدث، أول حدث الذي هو مثلا تقريبا الساعة الثالثة أو نحو ذلك عصرا، فلذلك يبطل الوضوء وتخلع الخفين وتعيد الوضوء ولو كنت على وضوئك لصلاة الظهر. فهذه بعض الأحكام التي تتعلق بالمسح على الخفين. وجاء إذن أو رخصة أيضا في المسح على العمائم. كان العرب يلبسون إمامة يديرونها على الرأس ليتين أو ثلاث، وقد يجعلون طرفها تحت الحنك ويسمونها محنكة، وقد يديرونها ثلاث ليات ثم يجعلون لها طرفا بين الكتفين يسمى ذؤابة. وإذا أراد أن يتوضأ شق عليه أن يرفعها، فلأجل ذلك يمسح عليها، يمسح فوق الإمامة. وإذا كان قد بدا شيئا من رأسه مسح على الذي بدا وكمل المسح على الإمامة. ففي حديث المغيرة هذا ذكر في رواية أنه مسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين، والناصية مقدم الرأس، كان قد ظهر مقدم الشعر الذي فوق الجبهة يسمى الناصية، في قوله تعالى ما من دابة له آخذ بناصيتها، فدل على أنه يمسح ما ظهر ويمسح على ما بطن الذي هو هذه الإمامة. وإذا جاءت الرخصة المسح عليها فإن لها أحكام الخفين، وهي أسهل لأنها مسح على ممسوحها، الرأس ممسوح فالإمامة ممسوحة أيضا كذلك. فهكذا ثم لا بد أن يلبسها على طهارة، كما أن الخف لا بد أن يلبسه على طهارة، وكذلك الجورب نحوه. وكذلك أيضا المرأة قد تلبس خمارا وتديره تحت حلقها وتشد ذلك الخمار على رأسها، لها والحال هذا أن تمسح عليه على هذا الخمار إذا كان لبس على طهارة وكان مدارا تحت الحنك. من الحوائل أيضا الجبيرة، يجوز المسح عليها الجبائر هي التي تضع على كسور أو ما أشبهها. إذا حصل مثلا كسر في يد سائر ذراعه أو في قدمه وجعل عليه جبيرة فإنه يمسح عليها، وانفردت الجبيرة ببعض الأحكام. أولا، هل يمسح عليها إذا وضعها على غير طهارة؟ ألا للصحيح أنه كذلك، وذلك لأن الكسر قد يقع فجأة، قد يحصل حادث من ينكسر بعض ذراعيه أو قدميه فيضع عليه هذه الجبيرة، ففي هذه الحال يمسح عليها ولو كان قد وضعها على غير طهارة. الحكم الثاني أنه ليس لها توقيت، بخلاف الخف والعمامة فإنها مؤقتة يوم أو ليلة المقيم وبثلاثة أيام للمسافر. أما الجبيرة فإنه يمسح عليها حتى تنتهي حاجته منها، يعني حتى تخلع، لأن خلعها وغسلها فيه أيضا مشقة، ولو بقيت عليه شهرا أو أكثر يمسح عليها. الحكم الثالث أنه يمسح عليها حتى بالحدث الأكبر، فإن الإمامة والخف تنزع في الحدث الأكبر، وأما الجبيرة فإنها لا تنزع بل يمسح عليها حتى في الحدث الأكبر من جنابة واحتلام ونحو ذلك. واختلفوا فيما إذا تجاوزت قدر الحاجة فهل يمسح عليها أم لا. في هذه الأزمنة الذين يضعون هذه الجبائر أو ما يسمى بالجبس يضعونه على اليد كلها أو على الرجل كلها، يكون الكسر مثلا في القدم فيضعون هذه الجبائر أو هذا الجبس على القدم كله وعلى الساق وربما إلى الركبة أو إلى بعض الفخذ، وهكذا أيضا إذا كان الكسر في الذراع وضعوه على الكف وعلى الذراع وعلى بعض الأبد. ويقولون إنه أولى حتى لا يحصل حركة يكون من آثارها تأثر ذلك الكسر الذي قد جبر بهذه الجبيرة. قديما ما كانوا يحتاجون إلى مثل هذا، يعني قبل 60 أو 70 سنة كان الذين يجبرون إذا جاءهم الكسر في الذراع عمدوا على العظام فوضعوا بعضها في مكانه الذي انكسر ثم جعلوا عليه لوحا من هنا ولوحا من هنا، يعني بقدر الحاجة، ثم شدوه بخيط قوي ثم يرفع يده ويخفضه ويعمل بها ولا يتأثر إلى أن يتم الانجبار. ومن هذا لا توقيت لها، وهذا هو الذي لم يتجاوز قدر الحاجة، ولكن مع ذلك حيث اتفق هؤلاء الأطباء على أنه يمسح على أنه يجعل عليها هذا الجبس الكبير؟ الصحيح أنه يجوز، يجوز المسح عليها، ولكن الاحتياط أن يتيمم عن الزائد، لأن الجبيرة غطت مكانا أكبر من اللازم، فيتيمم عن الزائد كل يوم أو كل وقت. ثم كذلك أيضا ذكر عن ابن عمر أنه انجرها أحد أصابعه فأخذ مرارة وشدها على إصبعه، وكان يمسح عليه أو يغسله. المرارة المعروفة التي تكون في الكمس أو الشاة إذا ذبحت، أخذت هذه المرارة وأريك ما فيها من الماء وأركمت في هذا الإصبع أو نحو ذلك. فهذا دليل أيضا على جواز مثل هذا، مثل هذه المرارة وما أشبهها. كذلك أيضا ما يسمى باللصقة، هذه أيضا قد توضع على جزء من البدن، هذا الجزء قد يكون فيه ضرر أو فيه تمايز في اللحم، فتجعل هذه اللصقة. فإذا كانت في غير محل الوضوء، يعني بأن كانت في صدره أو ظهره أو جنبه أحد جنبيه أو عضده أو الكتف، فالعادة أنهم يغسلون مكانها قبل أن يلصقوها غسلا قويا ثم يلصقونها. وإذا حصل حدث أكبر فإنهم يتوضؤون عليها، يعني يمر الماء عليها ولا يؤثر. فهذا كذلك ملحق بالجبيرة، ونكتفي بهذا ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، صلى الله على محمد.